واذكروا الله في أيام معدودات. لاحظوا أن ذكر الله أمر شائع في جميع المناسك. واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي أيام إيه؟ تشريق. تشريق. احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في ايه؟ عرفة. في عرفة. وليلة العاشر نبيت في مزدلفة. ثم بعد ذلك ثم افيضوا من حيث افاض الناس يذهبون لرمي الايه؟ جمرة العقبة. واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الافاضة وينهي، واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقه ويتحلل التحلل الاصغر لما كان شوية امرأة، مش كده ولا لا؟ وبعدين من راح طواف يتحلل له التحلل الايه؟ الاكبر. ويظل مدة ايام الايه؟ تشريق. ايام التشريق. سموا ايام التشريق دي تشريق. يعني ايه التشريق دي؟ مأخوذة من شروق، والشروق نعلم انه خاص بالشمس. كانوا اذا ما ذبحوا ذبائحهم اخذوا اللحم وشرقوه، يعني عرضوه لمطلع الايه؟ الشمس. يعني نوم من الحفظ، لان المذبوح هيبقى اكثر من الايه؟ من المأكول. فيشرقوه يقددوه علشان يبقوا بعدين ايه؟ ياخدوا. اسمها ايام الايه؟ ايام التشريق. واذكروا الله في ايام معدودات. كلمة ايام تشعر بانها فوق الاثنين، مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك يقول الحق: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن إيه؟ لمن اتقى. قول الحق سبحانه وتعالى في أيام ثم يقول فمن تعجل في يومين يدل على أن كلمة أيام دي تطلق على الجمع اللي بعد يومين بس، ثلاثة. يبقى إيه؟ ثلاثة. لكن الحق سبحانه وتعالى جعل للقيام بالأكثر حكم الكل، يعني هم ثلاثة أيام، فإن أنت تعجلت في يومين يبقى ما فيش إثم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. بالله كان المعقول إنه يقول فمن تعجل فلا إثم عليه، انما فمن تاخر ما كان يقول فلا اسم عليه. انك اصل المساله مش مدد، المساله استحضار. وقد تجلس الثلاث ايام وانت ما انتش مستحضر، ولذلك اشترط ان لمن اتقى: فاياكم ان تقارنوا الاشياء بافعالها او بمددها، انما هي بايه؟ باخلاص النيه والتقوى فيها. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحق سبحانه وتعالى يقول كلمة تحشرون هنا مناسبة أوي زحمة الحج، لأن كما حشركم هذا الحشر وأنتم لكم اختيار قادر أن يحشركم وليس لكم اختيار. من اختيار يعني تروح أو ما تروح، ومع ذلك مع كونك فيك اختيار جت في الحشر الكبير ده. يبقى اعرفوا أن الذي كلفكم أن تجيئوا وأنتم مختارون، ومع ذلك جئتم واجتمعتم هذا الاجتماع حتى انهم قلتوا افيدوا، يعني انكم ايه؟ انكم كتير، مش كده؟ وقدرت احشركم الحشر مع اختياركم، يبقى لازم تخدم انني قادر على ان اتي بكم وقد سلبتكم الاختيار. يبقى اذا كلمه تحشرون هنا لها معنى ولا لا؟ لا، مناسبه قوي.